بعض أبرز هؤلاء الأئمة. ويصعب طبعا أن نعرف بكل عالم من هؤلاء العلماء الأعلام، لكن سنقدم تعريفا موجزا لأشهر هؤلاء الأصحاب المرموقين في فقههم الكثيري الأخذ عن الإمام أحمد، حتى نعرف أن الجماعة المتماسكة على قائدها هي التي تستطيع أن تثبت على مدى الزمان. ولنبدأ بعبد الملك الميموني، وهو صاحب المكانة المتميزة في مجلس الإمام أحمد وفي قلب الإمام أحمد. صحب الإمام أحمد 27 سنة، كان يقول أن مصاحبته للإمام أحمد استمرت من سنة 200 إلى سنة 227 هجرية، وهو عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الجزري. وكان حسن الكتابة عن أحمد وكثير السماع، وكان الإمام أحمد يحترمه ويستحي منه، وكان الإمام أحمد ينهى أن يكتب عنه كما ذكرت لكم، لكن كان لا ينهى الميموني لمكانة الميموني عنده. ويقول عنه ابن حجر عن الميموني إنه كان فقيه اليدين، يعني من كثرة علمه كلتا يديه تكتب الفقه. ابن حجر يقول وكان أحمد يكرمه ويفعل معه ما لا يفعل مع أحد غيره. قدر يا أخواني يا أخواتي ما كتبه الميموني من مسائل الإمام أحمد ما يساوي 16 جزء، وهذه الأجزاء كانت تعتبر واحدة من أهم المصادر التي استعملها أبو بكر الخلال الذي جمع فقه ابن حنبل، والذي يعتبر الخلال يعتبر بالنسبة لجمع فقه الحنابلة أو فقه الإمام أحمد كسحنون بالنسبة لفقه الإمام مالك. كان أبو بكر الخلال كذلك شديد الإعجاب بطريقة الميموني في الكتابة عن الإمام أحمد، وكان يقول عنه عن الميموني إنه الإمام في أصحاب أحمد. وحتى عندما فارق الميموني الإمام أحمد كان يرجع من فترة إلى فترة ويلتقي به ويسأله عن القضايا التي مرت عليه أثناء سفره والأسئلة اللي سألوه إياها، فيفهم موقف الإمام أحمد منها فيكتبه ويسجله. ولذلك يعتبر ما كتبه في فقه الإمام أحمد ومسائل الإمام أحمد من المنابع الصافية في المذهب الحنبلي. أما الإمام الثاني فهو أبو بكر المروذي، وهو من ألصق تلاميذ الإمام به وأقرب أصحاب إليه. كان يقول كان أبو عبد الله يعني الإمام يبعث بي في الحاجة، إذا احتاج شيء يرسلني أنا، يقول مثلا خبر الناس بكذا، يقول له كل ما قلت على لساني فأنا قلته، من شدة ثقة به يقول تكلم أنطق على لساني، ما تقوله اعتبرني أنا اللي قلته. هذه المكانة العظيمة لهذا الإمام الجليل، وهو أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي. وكان الإمام يأنس به ويرتاح إليه، وكان هو الذي يقوم بخدمة الإمام ومصاحبته حتى توفي الإمام أحمد، وهو الذي غمض عيني الإمام أحمد وغسله. صحب الإمام أحمد في كل الظروف التي مرت به، وكان هو الذي يراقب إبان المحنة ويتمسك علما على شيخه وهو يؤذى ويضرب. ولما طلب المتوكل الإمام أحمد أن يحضر إليه صاحبه كذلك الإمام المروذي، وكان الإمام أحمد يستحي من كثير من الأمور، فكان المروذي هو الذي يتكلم ويطلبها نيابة عنه. قيل في فضل المروذي أخبار كثيرة، يقول إسحاق بن داود لا أعلم أحدا أقوم بأمر الإسلام من أبي بكر المروذي، يعني في علمه. وقال عنه أبو بكر ابن صدقة برواية الخلال ما علمت أحدا كان أذب عن دين الله منه، كان بحرا من العلوم، وكانت عنده أكثر كتب الإمام أحمد، وخاصة كتاب الورع، وهو من أنفس ما كتبه الإمام. وعندما مات الإمام أحمد وأراد المروذي أن يخرج إلى الغزو، خرج من بغداد وآلاف الناس يسيرون في ودائه حتى صنعوا موكبا جليلا حتى وصلوا إلى عاصمة الخلافة سامرة، فقدر عدد الناس الذين خرجوا يودعونه 50,000 غير الذين رجعوا من الطريق. فقيل له يا أبا بكر احمد الله فهذا علم قد نشر لك، يعني هذه شهادة، هذا الخروج على الأعداد الكبيرة شهادة أن الناس كلها تشهد لك بالعلم وبالدين. فبكى ثم قال: ليس هذا العلم لي، وإنما هو علم أحمد بن حنبل. هكذا كان وفاؤه لإمامه حتى بعد وفاته. ومن أبرزهم وأطولهم صحبة للإمام أحمد مهنئ ابن يحيى، أبو عبد الله مهنئ ابن يحيى، شامي الأصل نزيل بغداد. يقول عنه الخطيب البغدادي: مهنئ ابن يحيى صاحب الإمام أحمد، فاشتهر بهذا الاسم لأنه صاحب الإمام أحمد. ولم يكن هناك أحد من أصحاب الإمام أحمد صحب إمامنا الجليل مثل مهنئ، فقد استمرت الصحبة 43 عاما. يا الله، يقرب من نصف قرن من الصحبة والتلمذة والسماع والتعلم. فكانت صحبة بدأت وهو طالب، وكان كلاهما طالب عند يزيد بن هارون، وسمع كلاهما من يزيد بن هارون، لكن مهنئ عرف قدر الإمام أحمد فكان صاحبا له وكان تلميذا له، لأنه عرف تميزه وكيف كان حتى يزيد بن هارون يقدر الإمام أحمد ويعظم الإمام أحمد. يقول أبو بكر الخلال: وأبو عبد الله مهنئ ابن يحيى من كبار أصحاب أبي عبد الله، كان أبو عبد الله يكرمه ويعرف له حق الصحبة وقدمه، ورحل مع أبي عبد الله إلى صنعاء إلى عبد الرزاق وصحبه إلى أن مات، وكان يستجرئ على أبي عبد الله ما لم يستجرئ عليه أحد مثله، ويحتمله أبو عبد الله ما لم يحتمل أحدا مثله، وسأله عن كبار المسائل. فالإمام أحمد هذا الإنسان العظيم في علمه وفضله وشمائله كان يتحمل هذا الصاحب ما لا يتحمل غيره لفضله ومكانته. وكان يعني يقول عبد الله بن الإمام: كنت أرى مهنئ يسأل أبي حتى يضجره، يخليه مل من كثرة السؤال، ويكرر عليه جدا حتى ربما قام وضجر. فطبعا هذه الصحبة الطويلة جاء منها نتائج عظيمة جدا. فكان مهنئ يكتب الفتاوى والمسائل التي كان يفتي بها الإمام أحمد حتى شكلت أكثر من 14 جزءا من مسائل الإمام أحمد. وبالتالي مهنئ يعتبر من كبار أصحاب المذهب ومصدر رئيسي من مصادر الفقه الحنبلي والمرجع رئيسي من مراجع مسائل الإمام أحمد. وإمام آخر من تلاميذ الإمام أحمد هو أبو بكر الأثرم، أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، أبو بكر الأثرم من أهل بغداد، وهو من أنجب تلاميذ الإمام ومن أكثرهم تشبها بالإمام في الزهد والسكوت عن الكلام إلا لضرورة. صحب الإمام وتفقه على يد الإمام ونقل عن الإمام وكتب الكثير والمفيد عن الإمام أحمد. يقول عنه الخلال: كان معه تيقظ عجيب جدا. ويقول عنه يحيى بن معين أعلم العلماء بالرجال من شدة فطنة هذا الرجل وقدرته يعني على الفهم، يقول مبالغا في أمره، يقول: كأن أحد أبوي الأثرم جني من شدة ذكاء هذا العالم الذي تتلمذ على يد الإمام أحمد. روى الأثرم عن شيوخ الحفاظ، وروى من بينهم عن أبي بكر ابن أبي شيبة. جاءه رجل، حتى نعرف مكانة هذا الرجل في العلم، يقولون جاءه رجل طلب منه أن يكتب له من كتاب الصلاة، قال: لا أريد شيء في قضايا الصلاة، لكن أريد شيء في غير كتب ابن أبي شيبة، لأني عندي هذه أحتاج غيرها، أي شيء عندك في الصلاة لم يرد في كتب ابن أبي شيبة. فكتب له الأثرم 600 ورقة كلها في قضايا الصلاة ليس فيها شيء مذكور في كتب ابن أبي شيبة. أي قدرة علمية هذه، أي تمكن في العلم هذا الذي نتحدث عنه. وكان في بداية أمره حريص على قضايا الفقه والخلافات الفقهية، فلما التحق بمدرسة الإمام أحمد أو جامعة الإمام أحمد إن شئت، أخذ بمذهب ومنهج الإمام أحمد وسار على طريقة شيخه في الزهد والورع والتقوى. وكان يقول في شيخه أحمد بن حنبل رضي الله عنه: ستر من الله على أصحابه، فينبغي لأصحاب أحمد أن يتقوا الله ولا يعصوه مخافة أن يعيروا بأحمد. يقول ما يجوز لأصحاب أحمد أن يعصوا الله حتى لا يقول الناس أنتم أصحاب أحمد تفعلون هذا، يعيرونهم بأحمد. وقد كتب الكثير من فقه الإمام أحمد وروى الكثير من أحاديثه وله يعني روايات خاصة هو الذي نقلها، فمن بينها جواز المسح على العمامة بدون المسح على الرأس. يجوز نمسح على العمامة في مذهب الإمام أحمد بدون ما تمسح على الرأس، تمسح على العمامة مباشرة. يقول سمعت أبا عبد الله سئل عن المسح على العمامة هل يذهب إليه، فقال نعم من 5 وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تشير إلى هذا، وهو الذي ينقل رأي الإمام أحمد أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء ركن ما يتم الوضوء إلا بهما. وكان أبو بكر الأثرم مرة أخرى مصدرا رئيسيا من مصادر الفقه الحنبلي. رجل آخر بل إمام آخر من تلاميذ الإمام أحمد هو إبراهيم بن إسحاق الحربي. وإذا كان هناك من بين أصحاب الإمام من تميز بالعلم والفضل والورع والزهد فإبراهيم الحربي كان من أكثرهم تميزا وأوسعهم ثقافة. كان فقيها حافظا محدثا زاهدا أديبا شاعرا لغويا صاحب أخبار ونوادر، وكان له مكتبة خاصة تضم أكثر من 12,000 كتاب كثير منها كتبه بيده، وأصله كذلك من مرو وأمه عربية من تغلب. ناس أثرياء أغنياء أنفقوا أموالهم في سبيل العلم، فمن بين أبرز هؤلاء إبراهيم الحربي. كان من أبناء الأغنياء فباع ما يملك وأنفقه في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قطائعنا في مرو كان لي فيها 22 دارا وبستانا فبعتها وأنفقتها على الحديث، وورثت من خال لي قرية كانت بنواحي النهروان 20 و100 جريب فيها رطبة يعني فيها نخيل، لم أفرغ لها ولا ذهبت لآخذ منها أصلا ولا فرعا من شدة انشغالي في طلب الحديث. كل هذه الأملاك ما التفت إليها خدمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعاش متفرغا للعلم ونزع إلى الزهد، وصار كما قال عنه محمد بن صالح القاضي لا نعلم أن بغداد أخرجت مثل إبراهيم ابن إسحاق الحربي في الأدب والفقه والحديث والزهد. وله أخبار كثيرة في قضايا الزهد على مذهب الإمام أحمد في الزهد. فالإمام أحمد ليس فقط إماما في العلم والفقه والحديث، وإنما كانوا يعدونه كذلك إماما في الزهد والورع. وعلى هذا المنهج سار إبراهيم الحربي، كما سار على منهج شيخه أحمد في رفضه للأعطيات وللهدايا من الحكام والخلفاء، وكان يرفضها ويعيدها إليهم على طريقة الإمام أحمد. جاء رجل من أصحاب الخليفة المعتضد ومعه كيس به 10,000 درهم بعثها الخليفة إلى إبراهيم الحربي حرصا منه على إكرام العلماء والإحسان إلى العلم، فردها إبراهيم. فهذا الرسول ذهب ثم رجع فقال إن أمير المؤمنين يسألك أن تفرق المال في جيرانك، يعني إذا ما تريد تقبله وزع على الأقارب وزع على الجيران اللي حواليك. فقال إبراهيم قولة عظيمة، قال عافاك الله، هذا مال لم نشغل أنفسنا بجمعه فلا نشغلها بتفرقته. أنا ما جمعته فما أريد فرقه. وأرسل إنذارا إلى الخليفة بشكل واضح، فقال لهذا الرسول قل لأمير المؤمنين إن تركنا وإلا تحولنا من جواره، يعني ما أريد يرسل لي شيء، تركني في حالي فقط، هذا الذي أريد منه. هكذا مذهب الإمام أحمد في العلاقة مع الحكام، وهكذا مذهب إبراهيم الذي تتلمذ على مدرسة ابن حنبل. ووصل به الصبر، مذهب الصبر. الإمام أحمد كان يرى أن الأنين إظهار الصوت عند الألم يعتبر شكوى لغير الله، وعلى هذا المذهب كان إبراهيم الحربي كذلك. يقول أصابني صداع في شق رأسي 45 سنة ما أخبرت به أحدا، ولي 10 سنين أبصر بعين واحدة ما أخبرت بها أحدا. أي صبر هذا على الألم، على المرض، على الجوع، على الحرمان؟ هذا مذهب الإمام أحمد. وسبحان الله، كما لم يتحمل أبناء وأهل الإمام أحمد هذا المنهج الشديد، فكذلك لم يتحمل أهل إبراهيم الحربي هذا المذهب الشديد، ولذلك أصابته علة مرض كاد منه يعني يموت بسببها، وليس عنده طعام، البيت خالي ما فيه شيء يؤكل. فبنته بدأت تتناقش يعني إلى متى عن هذا الحال، لماذا لا تقبل الهدايا، لماذا لا تقبل عون إخوانك؟ فرفض. ثم قال لابنته: هذا عمك كلمي، يعني يريد أن يساند ضدها. فلبست الخمار على وجهها وأقبلت وقالت: يا عم، نحن في أمر عظيم، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما عندنا شيء، الشهر والدهر ما لنا طعام إلا كسر يابسة وملح، كسر خبزة يابسة وملح، هذا كل اللي عندنا، وربما عدمنا الملح، حتى ملح أحيانا ما يكون عندنا. وبالأمس المعتضد الخليفة أرسل إليه مع بدر الحاجب 1000 دينار ذهب فلم يأخذها، ووجه إليه فلان وفلان الهدايا فلم يأخذ منها شيئا وهو عليل. هذه كانت حجة البنت، وهي حجة واضحة وقوية. فهنا إبراهيم حتى يحجها التفت إليها وهو يبتسم فقال: يا بنية، إنما خفت الفقر، أنت ما أنت خايفة علي الآن، خايفة أموت وتعيشين فقيرة، أليس كذلك؟ يعني خليك صادقة. فقالت: نعم، كيف لا أخشى الفقر؟ فقال: انظري إلى تلك الزاوية. فنظرت وإلى الكتب 12,000 كتاب عنده، مكتبة هائلة تملأ البيت. فقال: هناك 12,000 جزء لغة وغريب وغيرها، كتبت منها بخطي، إذا مت فوجهي في كل يوم بجزء تبيعينه بدرهم، كل جزء أقل شيء يسوى درهم، ومن كان عنده 12,000 درهم فليس بفقير. فانظروا إلى هذا الرد العجيب، كما رأينا في سيرة الإمام أحمد، ورأينا حجم العلم الهائل الذي عند هذا الرجل، 12,000 كتاب، أي قدرة هذه التي جمعت هذه الكتب وكتبتها. فإذا أضفت إلى ذلك أنه كان إماما في اللغة والأدب والشعر، وكان صاحب ذوق ورأي في الأدب، وله طرائف جميلة، له أبيات يقول فيها: أنكرت ذلي، يعني رأيتني جسمي ضعيف، فأي شيء أحسن من ذلة المحب، أليس شوقي وفيض دمعي وضعف جسمي شهود حبي؟ هذه علامات على أني أحب. ويقول: هؤلاء شهود ثقات، إذا الإنسان شوق وضعف جسم ودموع مستمرة، هذه علامات شوق كبيرة. وهو من الغزل العفيف، ومن طرائفه أنه كان عنده ضرير أعمى يقرأ القرآن لكن صوته بشع، فإبراهيم أنشد يقول: 2 إذا عدى فخير لهم الموت، فقير ما له زهد وأعمى ما له صوت. فقير لا يزهد، هو مفروض يزهد ما عنده شيء، وأعمى وما عنده صوت، ماذا بقي لهما؟ وكان إبراهيم مريضا، كلما اشتد عليه المرض يرسل الجارية تطلب الطبيب، فأرسل الجارية يوما فرجعت إليه وأخبرته: لقد مات الطبيب. فبكى ثم أنشأ يقول: إذا مات المعالج من سقام فيوشك للمعالج أن يموت. إبراهيم الحربي أحد رجال التربية الإسلامية، كان يقول: من تعدون الغريب في زمانكم؟ فقالوا: الغريب الذي ابتعد عن وطنه، الغريب الذي فارق أحبابه. فقال لهم إبراهيم: الغريب في زماننا رجل صالح عاش بين قوم صالحين، إذا أمر بالمعروف ساعدوه، وإذا نهى عن المنكر آنوه، وإذا احتاج إلى شيء من الدنيا ساعدوه، ثم ماتوا وتركوه، فذاك هو الغريب.